بين الفعل لله والصفة لله. ما هو الفرق بين الاسم والمسمى؟ هل أمثلة وحبذا ذكر المرجع الذي تكلم عن هذه المسألة؟ الجواب: الفرق بين أفعال الله وصفاته أن الأفعال مشتملة على صفة وعلى زمن، لأن الفعل يشتمل على حدث وعلى زمن، والحدث هذا وصف، ولما كان كذلك كان الفعل المضاف إلى الله جل وعلا لا يدل على الصفة التي اشتمل عليها هذا الفعل بإطلاق، بل قد يوصف الله جل وعلا بها وقد لا يوصف، لأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات. مثاله: ثم استوى على العرش الرحمن. فاستواء الله جل وعلا صفة أخذناها من فعل استوى، لأن استوى مشتمل على حدث وهو الاستواء صفة، ومشتمل على زمن وهو الماضي، ويثبت الاستواء هنا صفة لله جل وعلا كما يليق بجلاله وبعظمته، لأنه متضمن كمالا، فيقال من صفات الله الاستواء على العرش. المثال الثاني: ويمكرون ويمكر الله. يمكر الله هذا فعل مضارع مشتمل على حدث، على صفة وهو المكر، يعني على مصدر وهو المكر، ومشتمل على زمن وهو المضارع، لكن لا يقال هذا الفعل يدل على إثبات صفة المكر، لأن صفة المكر ليست دائما صفة كمال. فلهذا قال أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى: إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فقد يضاف الفعل إلى الحق جل وعلا ولا تثبت الصفة التي تضمنها هذا الفعل، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فقد تطلق الصفة على الله جل وعلا ولا يطلق الاسم، من مثل الاستواء والمستوي، ومن مثل المكر بحق والماكر وأشباه ذلك. إذن ثم فرق بين أفعال الله جل وعلا وبين صفاته من هذه الجهة. أما من جهة قيامنا جميعا بالله جل وعلا، فالصفة قائمة بالله جل وعلا ولها أثر في الخالق، لها أثر في صفة الخلق، لها أثر هو المخلوق، صفة الرحمة لها أثر في المرحوم، وهكذا. والفعل في تعلقه بالله جل وعلا قد يكون متعديا وقد يكون لازما، وللمسألة مزيد تفصيل. المقصود أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وأنه لا يضطرد القول بالمساواة بين الفعل القائم بالله جل وعلا وبين الصفات القائمة بالله جل وعلا. ما هو الفرق بين الاسم والمسمى؟ الاسم والمسمى إذا اجتمعت فيعنى بها بحث كلام، بحث عند أهل الكلام، ودخل فيه أهل السنة ردا على أهل الكلام وبيانا للحق فيها. وإلا فبحث الاسم والمسمى ليس من البحوث الموجودة في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة رضوان الله عليه، وإنما الكلام فيها حاد. لكن جر إلى الكلام فيها أن المعتزلة خاضوا في ذلك توطئة لنفي الصفات ولتحريف الأسماء لله جل وعلا. وتلخيص المسألة أن الاسم مثل الرحمن، الرحيم، الكريم ونحو ذلك. المسمى بهذا الاسم هو الله جل وعلا. محمد المسمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكاف اسم المسمى هو هذا الذي ترى. فإذا الاسم دلالة عامة، والمسمى هو انطباق هذا الاسم على العين أو على الذات. إذا تبين ذلك فإن المسألة التي اختلفوا فيها هي قولهم هل الاسم عين مسمى أم أن الاسم غير المسمى. وهذه مسألة مبسوطة وطويلة في الذيول، لكن اختصار القول فيها أن مذهب الأئمة أن الاسم لا يطلق القول بأنه عين مسمى ولا أنه غير المسمى، بل المسألة فيها تفصيل. في دلالة الاسم على المسمى وأن الأسماء مختلفة، لأن كل اسم يدل على المسمى وزيادة الصفة، وهو يدل على الذات ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم. كما ذكرنا لكم الرحيم يدل على ذات الله جل وعلا المتصفة بالرحمة. والذين قالوا إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق بين الأسماء في دلالتها على المسمى، فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة، وجعلوا الملك هو الودود ونحو ذلك بدون تفرقة بين الاسم والصفة. يعني جعلوا أن الأسماء دالة على الذات كما قال المعتزلة عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، وهكذا وهل مجر. والمسألة فيها طول، لكن هذا بيان لأصلها. يتعرض كثير من الشباب لبعض الشبهات من خلال دراسته للعقيدة والفرق. أرجو حل هذه المشكلة، كيف يتعامل الشخص مع هذه الشبهات؟ لا شك أن هذا داء، وكثير من المسائل يرغب المعلم ربما في تفصيلها للخاصة من طلاب العلم، لكن لأجل حضور من ليس مستواه مهيئا لتلقي العلم العالي فإنه يحجب. فذكر المسائل العقدية وذكر التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهة وردها حقيقة في الأصل أنه لا يناسب المبتدئ في طلب العلم، بل لا بد أن يتلقاه من علم أصول أهل السنة والجماعة وفهم مذهبهم وطريقتهم وسنتهم في ذلك بعد قراءته الكتب الأولى. لهذا نوصي دائما بالمنهجية، إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة من خلال لمعة الاعتقاد كمنهج عام في تقرير مسائل الإيمان بأجمعها، عرف مذهبهم في الإيمان، مذهبهم في الصفات، مذهبهم في الأسماء، في القدر، في الغيبيات، في الصحابة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ولاة الأمر، وهكذا المسائل التي يعرضونها في القدر، في اليوم الآخر، فيما يعرض، علم قول أهل السنة، بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة تلي ذلك حتى لا يطلع على بعض الشبهات فيظن أن هذه مؤثرة على مذهب أهل السنة والجماعة، فيقول له شيء من التفصيل من الزيادة في قول أهل البدع مع الرد عليه، ثم يترقى حتى يتوسع في ذلك. فلهذا من رأى أن حضوره لمجالس العلم التي فيها تفصيل يورد عليه الشبهات فينبغي له أن لا يحضر، وأن يبتدئ العلم من أوله، وهلا يعرض نفسه للشبهة، لأن الشبهة ربما استحكمت فأثرت. ما موقف طالب العلم في المسألة التي فيها قولان وكل قول يستند على حديث صحيح؟ أما في مسائل التوحيد والعقيدة فليس ثم صورة تطابق ما ذكر أن حديثا صحيحا يعارض حديثا صحيحا آخر في مسألة، وذلك أن الكل من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من رب العالمين، والحق لا يعارض حقا بل يؤيده، فلا يمكن أن يكون في مسألة قولان من مسائل الاعتقاد ويكون القولان يعتمد فيها على أحاديث صحيحة. أما إذا كانت المسألة من مسائل الفقه العمليات ونحو ذلك فطالب العلم لا بد أن يرجع إلى من يثق به من أهل العلم فيرجح له أحد القولين ويذكر له وجه الاستدلال الذي به رجح هذا القول على غيره. ما معنى التغني بالقرآن وما حكمه؟ التغني بالقرآن اختلف فيه أهل العلم على أقوال، أصحها أن التغني هو تحسين الصوت بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته بالقرآن. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به، يعني يحسن صوته بالقراءة. تحسين الصوت بالقراءة هو التغني، يعني على حسب ما جاء في قراءة القرآن، لا يجعل القرآن ألحان غنى ولكن يجعل القرآن محسنا الصوت به لتطبيق التجويد على ذلك، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآن. هل الرافضة والجهمية ليست من 72 فرقة وكيف؟ أما الجهمية فأهل السنة جميعا على أنهم ليسوا من 72 فرقة، ليسوا من فرق الأمة، وأما الرافضة فجمهور أهل السنة على خروجهم من 72 فرقة. والمقصود من الرافضة الغلاة، غلاة الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، والذين يتدينون بسب الصحابة ويبغضون بعض أمهات المؤمنين ويقذفون عائشة ونحو ذلك من معتقداتهم المعروفة. ما حكم قول البعض: شاءت الأقدار ساقته الأقدار، اقتضت حكمة الله، شاءت إرادة الله، ونحو هذه العبارات؟ شاءت الأقدار، الأقدار جمع قدر، والقدر تبع المقدر وهو الله جل وعلا، والذي يشاء القدر هو الله سبحانه وتعالى. فقول القائل شاءت الأقدار وأشبه ذلك فإن هذا غلط، لأن الأقدار ليس لها مشيئة، المشيئة لله جل وعلا، هو الذي شاء القدر وشاء القضاء سبحانه وتعالى. وساقته الأقدار هذه محتملة لهذا وهذا، وتجنبها أولى. اقتضت حكمة الله هذه صحيحة لا بأس بها، استعملها أهل العلم. شاءت إرادة الله اقتضت حكمة الله، لأن الاقتضاء خارج عن الشيء، يعني حكمة الله نشأ عنها شيء هو مقتضاها. اقتضت حكمة الله أن يكون كذا وكذا، يعني من القضاء الذي حصل، يعني أن ما حصل موافق لحكمة الله جل وعلا. شاءت إرادة الله، هذا أيضا مثل ما سبق، فإن الإرادة الكونية هي المشيئة. قول القائل شاءت إرادة الله كقوله شاءت مشيئة الله، وهو تكرار لا وجه له. السؤال الثاني، ما ضابط إدراك تكبيرة الإحرام؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها نظر واختلاف وعدم وضوح من حيث الاستدلال، ولأهل العلم فيها مزايا، منها وهو المشهور عندهم أن إدراك تكبيرة الإحرام يكون بأن تكبر بعد تكبير الإمام. من كان في المسجد فكبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر بعده فقد أدرك تكبيرة الإحرام، وإذا كبر فكبره. والقول الثاني أن تكبيرة الإحرام تدرك إذا لم يبدأ الإمام في الفاتحة، يعني ما كان قريبا منها، لأنه من انتقل من الركن إلى ركن بعده. الركن الذي يلي تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة عندما قال بركنيتها، ولهذا يقال إنه يعني عندهم إنه يدرك تكبيرة الإحرام ما لم يشرع الإمام في الفاتحة. والقول الثالث أن الإمام أن المأموم يدرك تكبيرة الإحرام إذا أدرك آمين مع الإمام، لأن بلالا رضي الله عنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تثبتني بآمين. ونرجع بقية الأسئلة إلى وقتها. نعم، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، لا ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه قول البشر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه الجملة هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله جل وعلا،

بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كتفسير الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وكذلك القرآن. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه وصح: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به على أن قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني بذلك على أن هذا قراءة للقرآن، وهذا هي لما فيه شرف ومنزلة. كلام الله، هذا اللفظ الثاني، كلام الله هو صفة من صفاته، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال، وتعدى قائلا، وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلا، مادة الكاف واللام والميم، فإن كلمة هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب، كما حرر ذلك العلامة ابن دمي في كتابه خصائص اللغة. وهذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلام، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره، يعني ما يجريه على نفسه، لا يسمى كلام يعني في اللغة، أو يحرك به لسانه لا يسمى كلام حتى يسمع غيره. وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط أن كلمة كلام، حيثما أن هذه الأحرف الثلاثة كلمة حيثما صرفتها لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة، بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. فخذ مثلا كلمة بمعنى جرح، وكلمة بمعنى تحدث، وقلب هذه الكلمة ملك فيه قوة، ولكم فيه قوة، وكمل فيها قوة. فحيث تصرفت هذه المادة وقلبتها مستخدما الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأوسط، فإن هذا يدل على قوة وشدة، ولا يدل على خفاء ورخاوة وليه. وهذا أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة، وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. قوله كلام الله، الكلام صفة من صفات الله، وإضافته إلى الله جل وعلا هنا إضافة صفة إلى موصوف، إلى متصف بها. والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان: النوع الأول إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، وهذا كإضافة البيت بيت الله، وإضافة الناقة ناقة الله وسقياها، وإضافة العبد أنه لما قام عبد الله، وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ولكن هذه الإضافة بتخصيصها بالله جل وعلا تدل على شرف المضاف إلى الله جل وعلا، يعني على شرف البيت، شرف الناقة، شرف محمد عليه الصلاة والسلام.

القرآن العربية، يعني غير خلقنا. والآيات على هذا كثيرة، لأن هذا من أضعف حججهم لأنها منقوضة في اللغة. العلم كيف العلم في العلاقة بينهما في هذا الموضع؟ ما الفرق؟ أقول ما العلاقة بينهما عندك في هذا الموضع؟ في العلاقة بين العلم والكلام النفسي؟ لا فرق بين العلم والنحن خالد. ما فهمت. يعني قصدك ما يعلمه الله جل وعلا وما يتكلم به؟ يعني من هذه الجهة، هذه الجهة ما في فرق عندهم، ما في فرق. يعني كل ما قام بالنفس فهو معنى قائم بالنفس، ولكن العلم فرق بينه وبين الكلام، أن العلم راجع إلى المعلومات، وأما الكلام راجع إلى ما سينسب إليه كلام. عندهم أن ما قام بالنفس من الكلام هذا موافق لما تكلم به، فإذا هو تكلم في الأزل بكلام في القرآن، والآن يعني حين أراد الوحي قام بنفسه المعنى الذي تكلم به، فأوحى إلى جبريل هذه المعاني في نفسه فعبر عنها جبريل. واضح؟ ما رأيكم في من قاس الكلام على الاستواء؟ ذكرت لكم في إشارة أو ربما أني ما ذكرتها، لكن منهج السلف في الكلام أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، يعني أصل صفة الكلام لم يزل الله جل وعلا متصفا بها سبحانه وتعالى، واتصافه بالكلام أول سبحانه وتعالى، اتصافه بالكلام أجل. لذلك يقولون كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، وكلامه نوعان جل وعلا، كلام كوني قدري وهو الذي به تكون الأشياء ويتصرف سبحانه وتعالى في ملكه، وهو الذي جاء فيه الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وفي مثل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ونحو ذلك من الآيات. هذه الكلمات الكونية القدرية. والنوع الثاني من كلام الله جل وعلا الكلام الشرعي الديني، وهو الذي تعبد الناس جل وعلا أن يعملوا به في العمليات وأن يصدقوا بأخباره. هذا منهج الأشاعرة، يقولون هذا قديم، كله قديم. هل القرآن الكريم حروفه معاني مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، كما قال سبحانه وإنه لكتاب مجيد في لوح محفوظ، وقال جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الله جل وعلا جعل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبا قبل أن يتكلم به، فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتاب، مرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام، كما أنه سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وفيه تم تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي إلى آخره، فكذلك جعل الله جل وعلا كلامه الذي هو القرآن جعله في اللوح المحفوظ تكريمة له ويصان، وهو سبحانه وتعالى يعني مجموعا كاملا، ثم هو جل وعلا تكلم به فسمعه منه جبريل. ولهذا نقول إن ترتيب الآيات، ترتيب الآيات في السور توقيفي، وكذلك ترتيب السور توقيفي. ما يجوز أن نقول الترتيب اجتهادي وهذا اجتهادي، لأنه هكذا أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت به العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في أول الأمر البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كما جاء في حديث حذيفة غيره. فهذا في الأمر الأول. ثم لما كمل القرآن وتمت آياته وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام, عرضه النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب والصحابة. كما هو معروف. هل نزل القرآن من الله إلى جبريل منطوقا أم مكتوبا؟ لا, منطوق يعني مسموعا, سمعه جبريل. أما المكتوب فلا علاقة لجبريل عليه السلام به. هذا من أقوال الأشاعرة, أنهم قالوا إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ, وقاله السيوطي وغيره. هذا باطل, لأن الكتابة لا علاقة لجبريل بها, جبريل سمع فأدى. لو رتبت كتب العقائد لمن أراد الاستفادة قراءة وشرحا, قراءة وشرحا, لعله ما رتبت في القرون ونبقى كما بقوا طويلة مرة قادمة. من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته, هل هذا شرك؟ الجواب نعم, هو شرك أكبر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى بعد موته. فطلب الدعاء من الميت, طلب الدعاء من الميت, وطلب دعاء بالإغاثة أو الاستسقاء, يعني أن يدعو الله أن يغيث, أن يدعو الله أن يغفر, أن يدعو الله أن يعطي ونحو ذلك, هذا كله داخل في الدعاء, في لفظ الدعاء. والله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والذي يقول إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا, فإنه ينقض أصل التوحيد كله, ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب. فكل أنواع الطلب, طلب الدعاء, طلب يعني طلب الدعاء من الميت, طلب المغفرة من الميت, أو طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله أن يغفر, أو طلب الإغاثة من الميت, أو طلب الإعانة أو نحو ذلك, كلها باب واحد, هي طلب والطلب دعاء, فداخلة في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به, لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وفي قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير, ونحو ذلك من الآيات. فالتفريق مضاد للدليل, ومن فهم من كلام بعض أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة, لا يعني أنه ليس بشرك, بل هو بدعة شركية, يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلون, وإنما كانوا يتقربون لي يدعو له, لكن أن تطلب أن يطلب من الميت الدعاء هذا بدعة, ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهليين ولا عند المسلمين فحدثت, فهي بدعة ولا شك, ولكنها بدعة شركية كفرية. وهي معنى الشفاعة, إيش معنى الشفاعة؟ اللي من طلبها من غير الله فقد أشرك. الشفاعة طلب الدعاء, طلب الدعاء من الميت هو الشفاعة. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله, وفقكم الله لما يحب ويرضى, صلى الله وسلم على محمد. طيب القدرة أليست مثل الكلام؟ القدرة ليش ما تنفونها؟ أليس المخلوق متصف بالقدرة؟ أليست القدرة تأتي أنت تقدر على الشيء وتفعل ولا تخلف, يعني بمعنى تنفذ القدرة ولا تنفذ, تريد ولا تريد, تريد يعني بمعنى أنها